فاقوا وانتبهوا شو بيعملوا؟ لو فاقوا وفات البرنامج بيغطوا عليه، لانهم وقعوا في المحظور بيغطوا عليه وخلاص، لان الغلط منهم بيدبروا. كيف يعني؟ يعني لانه الغلط هم الغلطانيين، فممكن من هنا ومن هنا باللف والدوران يغطوا هذا الموضوع، وهذا يحدث كثيرا في الشركات التي معلش يا اخي شو المقصود بيغطوا؟ بيقطعوا الراتب ولا بمشوا؟ طبعا هم يقطعوا الراتب، لكن النقص الاول بالحسابات يعني. انا ما اتكلم عن النقص الاول، حينما فاؤوا انتبهوا يقطعوا الراتب، ولكن لا يكلموا اهل يعني صاحب هذا المرتب، لا يكلموه ولا يتدخلوا في المرتب الذي نزل في السابق. ايوه يقطعوا الراتب من جديد، ما عادش فيه راتب. ايوه باهي، بس يعني اللي فات بيحطوه على ما يقولون له العجز. عجز دائما كل سنة هناك عندنا يعني ملايين ملايين ملايين، يعني تكتب عجز عجز عجز عجز وماشي الحال. على كل حال انا ارى اخيرا ان هذا المال لا يأخذه هو لانه غير مستحق له بسبب تركه للوظيفة، ولا شك انه حينما ترك وظيفته تركها لله. نعم. حسب ما فهمت منك. نعم نعم. أليس كذلك؟ نعم الله أعلم. فإذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.